هو الدليل على سنة واحد تجري؟ كل الأحاديث ذكرت في الباب معلولة. حتى اتفق الإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد والعقيلي والدارقطني على أن كل حديث في تسنين واحدة فضعيف.